ويكمل كلامه القديس الأنبا قريب قائلا: احفظوا ما سلمتكم به ليكون لأنفسكم منه ضياء وصحة، ولا تجعلوه شاهدا عليكم، لأنهم سيأتي وقت فيه تطالبون بالجواب عن كلام هذا. تمسكوا بالتوبة واحذروا لئلا تطالبون بفحص الغفلة. لا تتهاونوا لئلا يكون التوبة من أجلكم باطلة. داوموا على التوبة ما دام يوجد الوقت، فإنكم لا تعرفون وقت خروجكم من هذا العالم. لنعمل ما دام لنا زمان، لنجل عزاء في وقت الشدة. فمن لم يعمل ويتعب في حقل في أيام الشتاء لم يجد في الصيف غلة يملأ بها مخازنه ليقتات بها. صيف غلة، فليحرص كل واحد على قدر طاقته. فإن لم يمكنه أن يربح 5 وزنات فليجاهد كي يربح 2. أما العبد الكسلان الذي لا يعمل ولا يربح فمصيره العذاب. طوبى لمن يجاهد بكل قوته، فإن ساعة واحدة من نياحة تنسيه جميع أتعابه. فويل وويل لمن تغافل وكسل، لأنه سيندم حيث لا ينفع الندم. ويكمل كلامه القديس الأنبا مقريس سيقول: لا تكملوا شهوة الجسد لئلا تحرمون من خيرات الروح. فإن الرسول قد كتب: إن اهتمام الجسد هما موت، واهتمام الروح هو حياة. افرحوا بكمال إخوتكم، وضعوا نفوسكم لهم، وتشبهوا بهم، واحزنوا على نقصكم. اصبروا للتجارب التي تأتي عليكم من العدو، واثبتوا في قتاله ومقاومته، فإن الله يعينكم ويهبكم أكاليل النصرة. فقد كتب: طوبى للرجل الذي يصبر للبلايا ويصبح مجردا فإنه ينال إكليل الحياة. لا غلبة بدون قتال، ولا إكليل بدون غلبة. اصبروا. إذا فقد سمعت قول الرب لأحبائه: أما أنتم الذين صبرتم معي في تجاربي، ها أنا أعد لكم الملكوت كما وعدني أبي. وقوله أيضا: إن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وقد قدم لنا نفسه مثالا كيف نصبر إلى المنتهى. ففي الوقت الذي كان فيه يسب ويعير ويهان من اليهود، نراه يتراءف عليهم ويحسن إليهم، فكان يشفي أمراضهم ويعلمهم. وهكذا قبل الآلام بجسده وصبره حتى الصلب والموت، ثم قام بالمجد وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله. ويكمل أيضا القديس الأنبا مقريوس عظته ويقول: اشكروا الرب في تعبكم من أجل الرضاء الموضوع أمامكم. اصبروا في البلايا لتنالوا أكاليل المجاهدين. اغفروا لبعضكم بعضا لتنالوا الغفران، فقد قال الرب: اغفروا يغفر لكم. داوموا على حفظ هذه الوصية فإن ربحها عظيم ولا تعب فيها. كونوا أبناء السلام ليحل سلام الرب عليكم. كونوا أبناء المحبة لترضوا محب البشر. كونوا بني الطاعة لتنجوا من المحتال. إن أول العصيان كان من آدم أبينا في الفردوس بسبب شهوة الطعام، وأول الجهاد من سيدنا المسيح كان في البرية في الصيام. وتعلمنا من التجربة إن الراحة والطعام هما أسباب الطغيان، والصوم هو سبب الغلبة والنصرة. فصوموا مع المخلص لتتمجدوا معه وتغلبوا الشيطان. والصيام بدون صلاة واتضاع يشبه نسر مكسور الجناحين. احتفظوا بحرصكم ولا تهربوا من أتعابكم فإن الطوبى لمن لازم التوبة حتى يمضي إلى الرب. لازم السهر وقراءة الكتب، وسابروا على الصلاة، وسرعوا إلى الكنيسة، ونقوا قلوبكم من كل دنس لتستحقوا التناول من جسد السيد المسيح ودمه الأقدسين فيثبت الرب فيكم. فبهذا السر العظيم تحفظون من الأعداء. فمن يتهاون بهذا السر فإن قوات الظلمة تقوى عليه فيبتعد عن الحياة بهواه. فلنتقدم إلى سر الإفخارستية بخوف وشوق وإيمان تام، ليبعد عنا خوف الأعداء بقوة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد آمين. ويختم عظته القديس الأنبا مقريس بهذا الكلام قائلا: من يريد أن يأتي إلى الله ليستحق الحياة الدائمة وليكون مسكنا للسيد المسيح ويمتلئ من الروح القدس، ينبغي له أولا أن يكون له إيمان ثابت بالله، وأن يتفرغ لعمل وصاياه ويرصد العالم بالكمال. فإذا كان عقله مشغولا بشيء مما يرى، فحينئذ عليه أن يلازم الصلاة ويكلف نفسه بالقيام بكل عمل صالح. وإن كان قلبه لا يريد، إما بسبب قتال أو لتأصل عادة رديئة أو لعجز وقلة صبر، فليجاهد ليختطف ملكوت السماوات، لأن الغاصبين يختطفونه. وليحرص أن يدخل من الباب الضيق ويسير في الطريق الكرب الموصل إلى الحياة الأبدية، ويجعل الله بين عينيه دائما أبدا مداوما على عمل ما يرضيه وحده. فإذا درب الإنسان نفسه على أن تتعود على ذكر الله ذاكرا الرب دواما متربيا إياه بشوق كثير، فحينئذ يخلصه الرب من الأعداء ومن الخطية الساكنة فيه، ويملأه من نعمة الروح القدس. وهكذا يستطيع أن يعمل الفضائل بالحقيقة بدون تعب ولا تكلف، لأن الرب يعينه. تكلم الأنبا مقريس بهذا ثم قال: لنبكي أيها الأخوة ولتسم دموعنا من أعيننا قبل أن نمضي إلى حيث تحرق دموعنا أجسادنا بدون نفع. فلما قال هذا بكى وبكى الكل معه، وقروا على وجوههم قائلين: أيها الآب صلي من أبينا. سأله الشيوخ مرة: كيف نصلي؟ فقال: نبسط أيدينا إلى الله ونقول: يا الله اهدنا كما تحب وكما تريد، وإن أصابتنا ضيقة قلنا: يا رب أعنا، فهو يعرف ما هو خير لنا ويصنع معنا كرحمته ومحبته للبشر. وقال أيضا: إن الذي لازم الصلاة يقتني أفضل الأعمال، إذ هو محتاج إلى جهاد أكثر من سائر الأعمال، لذلك ينبغي له الحرص الدائم والصبر والتعب دائما، لأن الشرير يناصبه العداء ويجلب عليه نعاسا وكسلا وثقل جسد وانحلالا وبزرا وأفكارا مختلفة وطياشة عقل وحيلا كثيرة محاولا إبطالها في الصلاة. لذلك يلزم الجهاد إلى الدم مقابل أولئك الذين يطلبون إبعاد النفس عن الله، وليتيقظ مراقبا ذهنه مطاردا الأفكار المضادة بشدة، وطالبا من الله عونا وفهما. ويقول القديس أنبا مقريس أيضا: إن أردت أن يقبل الله دعائك فاحفظ وصاياه. أنت عبد الله فلا تعمل لغيره ولا تتكل على غيره ولا تدعو غيره. وإذ قد علمت إنك ستأتي للدينونة فاسعى فيما يخلص نفسك منها، اذكر الموت وتأهب لموافاته. والوحدة هي حفظ العينين والأذنين واللسان والاشتغال بالقراءة والصلاة. الوحدة هي مرآة تبين للإنسان عيوبه كما أن عصا هارون أزهرت وأثمرت في ليلة واحدة، كذلك الراهب إذا حل فيه الرب فإن نفسه تزهر وتثمر إثمار الروح القدس بمعونة خالقها السيد المسيح له المجد. فقال أيضا: داوم ذكر الاسم القدوس اسم ربنا يسوع المسيح، فهذه هي الجوهرة التي من أجلها باع التاجر الحكيم كل أهوية قلبه واشتراها وأخذها إلى داخل بيته، فوجدها أحلى من العسل والشهد في فمه. فطوبى لذلك الإنسان الذي يحفظ هذه الجوهرة في قلبه، فإنها تعطيه مكافأة عظيمة في مجد ربنا يسوع المسيح. قال أخ للأنبا مقاريوس: إني جبان بسبب خطاياي، فماذا أعمل يا أبي؟ قال له الشيخ: تقوى وتمسك برجاء الحياة والرحمة التي لا حد لها، الذي هو اسم ربنا يسوع المسيح. حبس أنظار الأنبا ديمن الأنبا مقاريوس، فقال الأنبا ديمن: يا أبي، ماذا يعمل الإنسان كي يقتني الحياة؟ فقال الأنبا مقاريوس: إن أنت داومت كل حين على طعام الحياة الذي للإسم القدوس اسم ربنا يسوع المسيح بغير فطور، فهو حلو في فمك وحلقك، وبترديدك إياه تدفن نفسك، وبذلك يمكنك أن تقتني الحياة. قال الشيخ: إن كان كل من اللاهوت قد حل في السيد المسيح جسديا فقول الرسول: فلا نقبل زرع الشياطين الأنجاس عندما يقولون لنا: إنكم إذا صحتم باسم يسوع فلستم تدعون الآب والروح القدس، لأنهم يفعلون ذلك مكرا منهم لكي يمنعون من الدعاء بالاسم الحلو الذي لربنا يسوع المسيح، لعلمهم إنهم بدون هذا الاسم لا ولن يوجد خلاص البتة، كقول الرسول بطرس: إنه ليس اسم آخر تحت السماء أعطي للإنسان به ينبغي أن نخلص. ونحن نؤمن إيمانا كاملا بإننا إذا دعونا باسم ربنا يسوع المسيح إنما ندعو الآب والابن والروح القدس، لأننا لا نقبل البتة فرقا ولا انقساما في اللاهوت، ونؤمن أيضا أن ربنا يسوع المسيح هو الواسطة الذي به يحصل الناس على الدنو من الله والحديث معه، كقول الرسول: وفي هذه الأيام كلمنا في ابنه. قال الشيخ مثلا: كان لإنسان في قرية أخت جميلة، ولما كان يوم عيد تلك القرية سألته أخته أن يأخذها إلى موضع ذلك العيد، وإذ كان أخوها يخاف أن يرسلها وحدها لئلا يحصل لقوم عثر بسبب شبابها، فقام ومضى بها إلى مكان عيد القرية وهو ممسك بيدها، وكان ينتقل بها من مكان لآخر وهو ممسك بيدها، لأنه قال: إن هي مالت إلى فعل جهالة فإنها لن تستطيع لإني ممسك بيدها. وهكذا فقد كان الكثيرون ينظرون إلى الصبية ويشتهونها من أجل جمالها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا بها شيئا لأن أخاها كان ممسكا بيدها. وهي كذلك كانت تنظر إلى الصبيان الذين يشتهونها وتميل بضميرها للذة، ولكنها لم تتمكن من إكمال شهوتها لأن أخاها كان ممسكا بيدها. ثم قال الشيخ الذي ذكر هذا المثل: ما دامت النفس ذاكرة اسم ربنا يسوع المسيح الذي صار لها أخا بالتدبير، فإنه يكون في كل وقت ممسكا بيدها، وإن أراد الأعداء الغير المنظورين خداعها فلا يستطيعون أن يفعلوا بها شيئا لأن أخاها ممسكا بيدها. وإن هي خضعت للأفكار ومالت للذات العالم فلن تستطيع إكمال الخطية لأن أخاها ممسكا بيدها، إن هي تمسكت في كل وقت بالاسم المخلص الذي لربنا يسوع المسيح ولم تخفيه. أرأيت يا حبيب كيف إن التمسك بهذا الذكر الصالح الذي لاسم ربنا يسوع المسيح هو خلاص عظيم وحسن منيع وسلاح لا يقهر وخاتم خلاص النفس. فلا تتوانى عن ان تقتني لنفسك هذا الكنز الذي لا يسرى وهذه الجوهرة الكثيرة الثمن التي هي اسم ربنا يسوع المسيح ذلك الاسم المقدس. فان سألتني قائلا وكيف اقتني هذا الكنز العظيم اجبتك قائلا بالعزلة عن كل احد وعدم الاهتمام بكافة الاشياء واتعاب الجسد بقدر والصوم بمداومة فهذه كلها تلد الاتباع والدموع الصادقة وتجعلك ان تكون تحت كل الخليقة. فاذا ما حصلت على كل ذلك صرت ابنا لله وانت على الارض وتنتقل من الارض الى فوق السماء وانت كائن في الجسد. كل نعمة هي منك ولك يا رب انك تصنع الرحمة مع ضعفنا حتى تنقلنا الى ملكوتك. قال الشيخ الانبياء والرسل دونوا ما في الكتب فعمل بها اباؤنا ومن اتى بعدهم. فلما جاءت هذه القبيلة وهذا الجيل كتبوها ووضعوها في الكوى بغير فائدة. سأل اخ شيخا قائلا يا ابي ماذا اعمل بهذه الحروب الكائنة معي؟ فقال له الشيخ ان مداومة اسم الرب يسوع تقطع كل آكلة. قال الشيخ ليس هناك فضيلة من الفضائل تشبه فضيلة مداومة الصلاة والتضرع باسم ربنا يسوع المسيح في كل وقت اما بالعزلة بالشفتين واما في القلب فبغير تنزه. قال الشيخ اذا ما رفض الذهن اوامر الروح القدس تبعد القوة ذاتها وتصور الاوجاع اوجاع القلب. فاذا ما رجع القلب الى الله وحفظ اوامر الروح القدس كان عليه ستر وحينئذ يعلم الانسان ان مداومة ذكر اسم القدوس ربنا يسوع المسيح هو الذي يحرسه تحت ستر رحمته. سأل احدهم شيخا قائلا يا ابي عرفني كيفية الجلوس في القلاية. فقال له الشيخ هذا هو ما يعمل في القلاية كل مرة واحدة كل يوم مع عمل اليدين وكمال الصلوات الفردية. وافضل الجميع ان تكون مداوما ذكر اسم ربنا يسوع المسيح بغير فتور وفي كل لحظة ارفع عينيك الى فوق وقل يا رب يسوع تحنن علي انا اسبحك يا ربي يسوع المسيح. قال شيخ ايضا اذا كنت جالسا في القلاية نشط نفسك لتكن خدمة القلب عندك افضل من خدمة الجسد لان الله يريد القلب ان يكون ملازما اسمه القدوس كل حين مثل عبد ملازم سيده وخائف منه. سأل اخ شيخا كيف اجد اسم رب يسوع المسيح؟ قال له الشيخ اذا لم تحب الاتعاب اولا لا تستطيع ان تجده. وسأله اخ اخر قائلا كيف تقتني النفس خوف الله؟ اجابه اذا لم تنظر النفس الله لا تخافه. قال له وبماذا يظهر الله للنفس؟ اجابه بالعزلة والضيقة والصراخ كل حين بشوق ولا يفتر عن ان ينادي قائلا يا رب يسوع المسيح. فاذا ما كان ذكره دائما في قلبك كل حين فانه يجيء ويسكن فيك ويعلمك كل الاعمال الصالحة. وايضا سأل اخ شيخا قائلا اتريدني ان اترك قلبي عند خطاياي؟ قال لا. قال فهل اتركه عند جهنم؟ قال لا بل اتركه عند يسوع المسيح فقط والصق عقلك به لان الشياطين يريدون ان يأخذوا ضميرك الى حيث يبعدونك عن الرب يسوع المسيح. فسأله وباي شيء يلتصق الضمير بالرب يسوع المسيح؟ قال له بالعزلة وعدم الهم والتعب الجهداني بقدر. سأل أخ شيخا: أعرفني يا أبي كيف أتمسك باسم الرب يسوع المسيح بقلبي ولساني؟ فجابه الشيخ: مكتوب إن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، فإذا هدى قلبك فإنه يرتل باسم الرب يسوع دائما، أما إن أصابه عدم هدوء وطياشة فعليك أن تطلب اللسان حتى يتعود العقل، فإذا نظر الله إلى تعبك أرسل لك معونة عندما يرى شوق قلبك فيبدد ظلمة الأفكار المضادة للنفس. القديس الأنبا بخوميوس. جاء عن القديس الأنبا بخوميوس: كان والده من الصعيد الأعلى عابدا للأصنام، ففي ذات يوم تجند بخوميوس ضمن جنود الملك، فحدث بينما كانوا مسافرين وهم بحال سيئة للغاية أن أتاهم قوم مسيحيون من إثنى بطعام وشراب في المعسكر، فسأل بخوميوس: كيف أمكن لهؤلاء الناس أن يتحننوا علينا وهم لا يعرفوننا قط؟ فقيل له إنهم مسيحيون وإنهم يفعلون ذلك من أجل إله السماء. فلما سمع بخوميوس هذا الكلام قرر في نفسه إنه لو أتيحت له فرصة يصير مسيحيا ويخدم المحتالين، وبتدبير الله غلب الملك أعداءه وأصدر أوامره بتسريح الجنود. فرجع بخوميوس وتعمد، وبعد 3 سنين ترهبا عند راهب قديس اسمه بلامون، ولوقته شرع في إقامة شركة حتى يساعدوا بعضهم بعضا ويقوم بإعالة المحتاجين والضعفاء. فاجتمع إليه كثيرون وبنوا أبيرة واتخذوا لهم عيشة مشتركة، وكان القديس يرسل لهم قانون العبادة وشغل اليد والتصريف اللائق ويدبرهم في الجلوس والقيام والسكوت والكلام، ويتشدد في ذلك إلى أبعد حد. قيل عن القديس بخوميوس إنه مضى دفعة في أمر مع الأخوة، وكان ذلك الأمر يحتاج إلى أن يحمل كل واحد منهم كمية من الخبز، فقال له أحد الشبان: حاشاك أن تحمل شيئا يا أبانا، هوذا أنا قد حملت كفافي وكفافك. فأجابه القديس: هذا لا يكون أبدا، إن كان قد كتب من أجل الرب إنه يليق به أن يتشبه بأخوته في كل شيء، فكيف أميز نفسي أنا الحقير عن أخوتي حتى لا أحمل حملي مثلهم؟ وهذا هو السبب أن في الأديرة الأخرى كائنة بالحلال، لأن صغارهم مستعبدون لكبارهم، وليس من اللائق أن يكون هذا، لأنه مكتوب: من يريد أن يكون كبيرا فليكن فيكم ولكم عبدا. قال القديس بخوميوس: اسمع يا ولدي وكن أديبا وأقبل التعليم، كن مطيعا مثل إسحاق الذي يسمع لأبيه ويطيع كخروف ساذج القلب، وتشبه بعسة يوسف وحكمته وصبره، واحسد سيرته وكن عمالا ولا تكسل، وتمم نذرك الذي قررته مع الله خالقك وربك، كن صبورا وتجلد، لأن القديسين صبروا فنالوا المواعيد، كن واسع القلب لتكلل مع عساكره الأطهار، داوم على الصوم وصلي ولا تمل، وأصبر للبلايا حتى يرفعها الرب عنك، اجعل لك السلامة بينك وبين إخوتك فيسكن الرب في قلبك، الزم البكورية في أعضائك والطهارة في قلبك وجسدك، ليكن رأسك منكسا ونظرك إلى أسفل، واستدع بقلبك واهزم الكبرياء وابتعد عن الهم، التصق بمخافة الله وكن متواضعا لتكون فرحا، لأن الفرح يتمشى مع الاتضاع، كن متبعا ليحرسك الرب ويقوي، فإنه يقول إنه ينظر إلى المتواضعين، كن وديعا ليحكمك الرب ويملأك معرفة وفهما، لأنه مكتوب إنه يهدي الودعاء بالحكم ويعلم المتواضعين الطرق، وحينئذ يثبتك أمامه ويهيئ لك السلام في جميع سبلك. ويكمل كلامه القديس بخمس ويقول: لا تغفل عينيك نوما ولا لأكفانك نعاسا لتنجو من الفخ مثل الطائش. كن قوي القلب واقتني لك شجاعة منذ الابتداء لتقدر على الوقوف قبالة غضب التنين، لأنه يصعد قتالك منذ الابتداء لا سيما إذا وجدك غير مستعد لمقاومته، وذلك ليجعلك جزعا من أول الطريق كي لا تستطيع الوصول إلى منتصفها. لا تحتقر أحدا من الناس ولا تدينه ولو رأيته ساقطا في الخطية، لأن الدينونة تأتي من تعاظم القلب، أما المتضع فإنه يعتبر كل الناس أفضل منه. فبأي حق تدين عبدا ليس لك؟ فإن فقط لربه، وربه قادر أن يقيمه. إن كنت غريبا فاعتكف ولا تدخل عند أحد ولا تختلط بصنائع الدنيا. وإن كنت بائسا فداوم على العمل بدون ملل. فحب الذي يؤدبك بخوف الله، واجعل جميع الناس يستفيدون منك وإذنهم صلب في فضائل الأعمال والكلام الصالح. وقال ايضا القديس بخمس: يا ابني، اذا جعلت توكلك على الله فانه يصير لك ملجأك ويخلصك من جميع شدائدك. ان سلمت كل امورك الى الله فآمن انه قادر ان يظهر عجائبه للقديسين جميع المعلمين والاباء. والكتب المقدسة تأمر بالصبر الكثير وتخف عليه، وانظر لأي درجة حتى اللعاب الذي ييبس في فمك وأنت صائم لا ينساه الله، وتجد ذلك عند شدتك في وقت انتقالك. اتبع في كل شيء، وإذا كنت تعرف جميع الحكمة فاجعل كلامك آخر الكل، لأنك بذلك تكمل كل شيء. تقبل كل التجارب بفرح عالما بالمجد الذي يتبعها، فإنك إن تحققت من ذلك فلن تمل من احتمالها، لدرجة إنك تطلب من الله أن لا يصرف عنك. جيد لك أن تتمهد وتبكي فتخلص، لأن الراحة تضرك وتفرح أعدائك. لا تترك قلبك يصدع مع الغرباء لئلا يقال لك: لأنك لم تثق بالرب فأقم الآن في أرض العبودية. لا تترك قلبك يصدع مع الغرباء لئلا يقال لك: لأنك لم تثق بالرب فأقم الآن في أرض العبودية. لا تخلي من قلبك من ذكر الله أبدا لئلا تغفل قليلا فيستظهر عليك الأعداء المترصدون لاصطيادك، بل اغلبهم بترك الكبرياء، واحذر من طلبها لئلا تفرح أعدائك. اسلك طريق الاتضاع، لان الله لا يرد المتواضع خائبا، لكنه يسقط المتكبر وتكون سقطته شنيعه.